صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.